أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن من المؤمنين وكان الله

وكان ذلك على الله يسيرا Yeah. إن الله كان لطيفا خبيرا.